وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا يحصرون أنفسهم بهذا من الأساس؟ أقول لماذا يحصرون أنفسهم بهذا؟ لكن على كل حال من وقع في شيء من هذا فيوم الثاني عشر يرمي في الصباح، يرمي في الضحى ثم يسير. ممكن ممكن أن يوكل الرمي. نعم نعم نعم. لا تطيح الرافعة. لا وين تحسب لك أنت فوق الرافعة وتصلي فوق الرافعة لوحدك وتحسب لك بعد يعني؟ لا ما هي جماعة حتى وانت معلق مثل الطير. اي نعم. لا انزل وصلي او اجمع اذا كان يشق عليك. ممكن اذا نزلت تصلي. اي ولو انت في المسجد طماع انت صلاة في مسجدي هذا ولو انت فوق في الرافعة. لا ما ارى هذا والله اعلم. نعم. ولدي الشيخ عنده تبول الأوراق اللي هو الزلف. نعم. إحنا نحرم النهاردة ساعتك من المدينة ونروح مكة. نعم. ممكن يلبس حفاضة يا شيخ؟ يلبس حفاضة. نعم. لا حرج فيها. ويفدي فدية أذى. يطعم ستة مساكين. ستة مساكين. نعم. هنا في الحرم ساعة. أي في مساكين الحرم. ماشي. جزاك الله خير. نعم. وأول ما يوصل الحرم يقلعها بقى حضرتك ويتوضأ ولا ممكن يطوف بها؟ إذا قلعها وتوضأ فهو أنظف له أحسن. تمام. نعم. إذا طاف على أساس في مية بتنزل كل شوية. إذا يعني طاف لأن به سلل فهو سلس فهو معذور. تمام. أي نعم. إذا توضأ من الأساس. تمام. أي نعم. عند دخول الوقت. أي نعم. فله أن يصلي. أي. يعني أول ما يخش يطوف من شرط يكون متوضئ. لو نزل أي حاجة يكفي الوضوء الأول لأنه نزل بغير إرادته. طبعا. فهذا معذور. من به سلس بول أو استطلاق ريح. طبعا. هو معذور. إنما يلبسها هذا الشيء. نعم. يمكن جمع طواف الإفاضة طواف واحد. هو يمكن تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية الحج الرمي ثم يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، لكن في النية ما ينوي الوداع، ينوي الإفاضة وهو كافر. يعني طواف الإفاضة ركن، إذا نوى الوداع يعني نوى واجب وترك الركن. ينوي طواف الإفاضة وإذا كان آخر أعماله فيكفي عن الوداع. ينفع يحل إحرامه قبل ما يطوف؟ إذا ما سعى أولا يسعى. كيف يسعي واحد إذا ما سعى أولا؟ إذا ما سعى أولا بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة ولا يضره، هو يكفي عن الوداع. أنا حاجي متمتع بعد ما مشيت هناك وسعيت حللت داير أعمل. قلت حللت أما أنا ما تحللت. ما عندك تحللت للمخاطب؟ تحللت. إيه أي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولا الذين معه، يعني ما كرروا في سفرة واحدة عمرتين. اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة ويقول خذوا عني مناسككم. تجي ما شاء الله سفرة ثانية يطول عمرك إن شاء الله وتجي سفرة ثانية وتعتمر عن والدك، قل إن شاء الله. الحمد لله. تحرم. لا تحرم إذا استمرت مع الدورة في وقت الإحرام تحرم ولو عليها الدورة، لكن ما تطوف البيت ولا تسعى حتى تطهر. كل المناسك تعمل ما تعمل ما يعمله الحاج إلا الطواف. أي نعم. إلا الطواف طبعا هي لا تصلي لأنها يعني معذورة لأنه نزل بها الحيض، لكن تعمل المناسك ما يعمله الحاج في المناسك إلا الطواف طبعا والسعي بعد الطواف. لا لا ما تسجد السهو لأنك ما سهوت. هي أتميت ما في مانع أن تتم لأنه بنية صليت معه بنية العشاء والأولى. إيه والأولى أنك ما صليت معه. على كل حال ما دام صليت معه المغرب 3 وأتممتها بواحدة عن العشاء فهي صحيحة إن شاء الله. أي المسافر لو أتم لا شيء عليه. أي نعم، إذا حصل لك مثل هذا أتم حتى تخرج من الحرج. نعم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه؟ هو العمرة عن شخص واحد. أي نعم. تحلل بعد طواف الإفاضة. أي نعم. هل يمكن بعد طواف الإفاضة؟ يمكن بعد بعد فعل اثنتين من ثلاث يوم العيد، لما يفيض من عرفات أمامه ثلاثة أعمال: رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، أي ثلاث أعمال يوم العيد ثلاثة. إذا عمل اثنتين منها تحلل التحلل الأول، وإذا عمل الثلاث تحلل الحلة كلها. أي نعم. ويطوف طواف وداع. متى يطوف طواف وداع؟ لما يجي ماشي. لا ثلاثة يوم العيد هذا كيف يطوف طواف وداع؟ لما يجي ماشي. لما يجي ماشي. أنت تلصقها بكلامي وأنا ما قلت هذا. إي. الله المستعان. إي والله غير اسمها. براءة بمعنى يعني أنها بريئة من الذنب أو الإثم. فالأولى أن تغيرها وتسميها زينب. نعم. نعم. يكتفي بالهدي. اي نعم اي نعم. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. اقتحمت يا اخي. نعم. اي ما شاء الله. نشيط. نعم. الهدي نفسه لا الهدي افضل. افضل نعم. لا هو ناوي ضحية قل. اضحية لاولاده. هذا لا غبار عليه في عند أولاده أضحية، لكن الذي يذبحه وهو حاج في منى هدي. أيه؟ يفعل الثنتين لا بأس. أيه؟ نعم. عليكم السلام. شيخ لو أبغى ضحية للعيال. نعم. ووكل حد هناك في دبي يذبح عنه ما في مشكلة. ما في مشكلة لا. ما في مشكلة. أي نعم ما في شيء. يا الحاج الذي يضحى في بيته وهو هنا يعمل عمره بس أضفره؟ أي قلت لأنه حكمه حكم الحاج، أصبح حاجا فحكمه حكم الحاج. أي نعم ما يضره. أي ولو كان يريد أن يضحي في بيته ووكل على أضحيته. نعم. هذا من تحضرت زاحمتهم سواء حجيت أو ما حجيت. أقول إذا كان من حضورك مصلحة للحجاج فهذا أمر آخر، أنت تخدم الحجاج وتعينهم، فإذا يعني انتهزت الفرصة ولبيت ما الذي يعني ما الذي يضر في هذا؟ أنت من أصل ضيقت على الحجاج ضيقت عليهم. أين أنا ممكن يكون اشتمال بدأت تأخذ أجر ممكن أخذ اسمها. لا ما تأخذ إثم، تأخذ إثم، ستأخذ إثم في ضيقك على الحجاج ولو لم تحرم. أي نعم إذن أحرم. الله المستعان. طيب سبحانه. سؤال كان بخصوص المرأة عندها حيض مثلا في أثناء الحج. أي تحرم ولا وتفعل ما يفعله الحاج، تقف في عرفة في منى، لكنها ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. حتى تطفي إذا حج سافرت قبل عليها شنو؟ تحبس رفقتها حتى تطهر. الله المستعان. كم يعني كم عدد شيخنا؟ طيب اي نعم عشر ذلحين. نعم صيام الحاج ليس من البر في الصيام في السفر حتى يوم عرفة، وصيامه متأكد لمن لم يحج. الحاج ينبغي أن يفطر يوم عرفة ليتقوى، يعني الحاج لا يصوم، الحاج مسافر، وليس من البر الصيام في السفر إلا في حالة. لو استغرق مثلا الخمسة أيام في المدينة ومسوكة لا ما دام أنه إذا كان مقيما فأصل صيام العشر سنة، لو لم يصمها وهو مقيم لا إثم عليه، وإن صامها فله أجر. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم، في أسئلة في شيء؟ نعم يا اللي وراك هذاك سبك، أي أقرب أقرب أقرب حتى أسمع. ما سمعت توش لك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة مرة واحدة ولا تطيل الوقوف. ما في وداع، الزيارة ما لها وداع، مرة واحدة للآفاق. نعم هي هذا قبلك. طيب تفضل. هل يجوز؟ أعد علي. إذا أخر طواف الإفاضة، والأولى أن لا يؤخر طواف الإفاضة، يقضيه يوم العيد أهون له، لكن لو أخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من رمي الجمار ومن أعمال منى آخر ما عليه من الحج، أخر طواف الإفاضة ثم طاف طواف الإفاضة آخر ما عليه، وإذا لم يكن سعى قبل يسعى ويكفي عن الوداع، يكفي عن الوداع، لكن لا ينوي الوداع، ينوي الإفاضة، لأن الإفاضة ركن، ولو نوى الوداع قضى الواجب ولم يقضي الركن، فأصبح عليه خطر في حجه. ينوي طواف الإفاضة ويكفيه عن الوداع. أي نعم. نعم تفضل. وعليكم السلام. ها؟ أيام التشريق إلى منى. ها؟ بعد العودة. أي. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ ما فعل؟ إذا كان أتى بعمرة قبل اكتفى بها. أي نعم. وإذا كان خلال أيام التشريق ما يأتي بعمرة، لأنه ما زال في أعمال الحج. ها؟ بعد أيام التشريق الذي أفرد الحج ويريد يعني أن يعود بعمرة أيضا، له أن يخرج إلى الحل ويلبي بعمرة، لكن لا يكرر. ها؟ المتمتع خلاص أتى بعمرة أولا. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من يقتدى به، كان قارنا العمرة مع الحج ولم يخرج إلى التنعيم لتكرار العمرة. وكذلك الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، ما خرج واحد منهم إلى التنعيم ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي رفضت عمرتها وأدخلت الحج على العمرة، وأرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين رووا لنا قصتها بهذه الدقة هممهم متوفرة على أن ينقلوا لنا ما يفعله أخوها، وما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أهل بعمرة، يدل على أنه لم يعتمر بل اكتفى بالعمرة الأولى واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول خذوا عني مناسككم. المصيبة في العابد أنه يقترح عبادة ما شرعها رسول الله، هذه هي المشكلة. نعم نعم يا شيخ. خليك براحك. المسجد مبني من أجل المقابر أصلا، مبني قبل المقابر. تعرف التاريخ، تاريخ المسجد ما تدري عنه؟ إذن فيه مقابر، مقابر محيطة به لا تصلي فيه. إيه؟ هذا لا يخلو إما أن تكون المقابر أحاطت به من أجل المسجد للبركة، وإما أن يكون يعني المسجد بني من أجل المقابر. تعرف تاريخ المسجد؟ أول ما بني المسجد أنت تعرف؟ إيه؟ ليش يدفنون الموتى عند المسجد؟ ها؟ لهم شيوخ معين، لهم أولياء، ما يجوز دفنهم عند المسجد تبرك، ما يجوز، ما يجوز. يعني سد للذريعة، ولا تكثر سواد أهل البدعة، لا تصلي به. باليمين، باليمين. أي تمام، نعم. ها؟ والدة زوجتك. اي نعم، تعتمر عنها. اقول تعتمر عنها، يجوز تعتمر عنها. يجوز ان تعتمر عنها لكن بسفرة مستقلة علشان ترضي زوجتك. ها؟ تعال بسفرة مستقلة واعتمر عن حماتك. ولو كنت بعيد إذن ما صدقت في أي نعم في برها. على كل حال أخبرك بالسنة، يعني دعنا من المزاح. أي نعم، يعني ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة عنك أو عن غيرك، لأن النبي والذين معه في حجة الوداع ما فعلوا ذلك. اللهم صل وسلم عليه. ويقول خذوا عني مناسككم. نعم، زيارة البيتين السبع ما هي مشروعة، ما هي مشروعة، أقول لك ما صلى فيها، ما صلى في القبلتين. ليش سمي مسجد القبلتين؟ لأنهم كانوا يصلون إلى المقدس، بيت المقدس، وجاءهم خبر أن القبلة تحولت إلى المسجد الحرام، فتحولوا في صلاة العصر إلى المسجد الحرام، صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فسمي مسجد القبلتين. ما ولا شرع زيارته. رجل في المدينة ويبغي حج من بيته، وراح قبل الحج يعني مثلا راح السبت جدة، سبع المساجد، اسمع اسمع، السبع المساجد هذه اخترعت بعد، وقالوا هذا مسجد عمر وهذا مسجد علي وهذا، حتى عامي من عوام المسلمين انتقد هذا وقال الله يهديهم الصحابة ما يجتمعون في مسجد واحد، اجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معقول كل واحد؟ لكن هذا في عهد القباب أو في عهد البعد عن الهدي النبوي، سووا مساجد وسموها بأسماء الصحابة، وهذا ما هو صحيح. لا، ليست مشروعة زيارتها، تكفي زيارة المسجد النبوي ومسجد قباء فقط. أي نعم، هذا سؤالك الثاني. لحظة خلوه ينتهي هذا، هذا جالس. أي نعم، رجل في أي منطقة، في أي منطقة مناطق المدينة، هذا سؤال افتراضي، وناوي الحج أي وتصريح. ما يجوز اللي ما معه تصريح لا يجب عليه الحج ولا يلزمه. اللي ما اللي يحج بلا تصريح عاصي ومخالف. هل يجوز السلام على الرسول وأنا واقف عند قبره وفي يدي النعال أجلكم الله؟ الله المستعان. لما تأخذ في يدك النعال تخاف أنها تسرق، ما قصدك تهين أحد. سبحان الله، هذا ورع بارد، أنت تحمل نعالك لئلا تسرق، ما تقصد بها إهانة. أي نعم، نعم. فيه واحد أظن جاء، ها؟ من الجزائر الأخ؟ ليه؟ من المغرب. ليه؟ نعم. ها؟ الجماعة إيه؟ اي لا باس الذهاب الى منى يوم 8 سنه، لو تركوا الذهاب الى منى يوم 8 لا اثم عليهم حين يذهبوا الى عرفه. نعم يا شيخ. نعم يا اخونا المغربي، اهلا وسهلا مرحبا. ها؟ لا انساب بينهم. اي نعم اسباب الموده. اي اهله الذين هم في منزلته في الجنه، اما يوم القيامه اذا كان اولاده مخالفين له او اباؤه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، الى اهله، الى اهله المعدين في الجنه من اهل الجنه، يبدل اهلا غير اهله اذا كانوا اهله، اذا كان اهله غير صلحاء. نعم اي نعم. ما ادري ايكم الاول. يلا بسم الله. ها ايش تقول؟ ما والله ما فهمت. هو في منى. لا يا اخي خلك في منى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انت تريد ان تكون احسن من النبي؟ خلاص اللهم صل وسلم عليه. انا اخاطب يعني الحقيقه بما نفهم. نعم ها التمتع عند الحنابلة التمتع، والقران عند من ساق الهدي عند الحنفية، من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالافضل له القران، وعند المالكية الافضل الافراد، يفرد الحج بسفرة ويفرد العمرة بسفرة اخرى. اي نعم اي يسوق مثل ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم. القارن يسوق معه البعارين، يسوق معه الإبل. أي نعم يشعرها ويسوقها معه. مش ما هو متوفر. أنا أقول معك أنه يعني متعذر الآن. أي نعم فيكفي أن يدفع. أي نعم يكفي أن يدفع من للمكاتب من يوكله. نعم تفضل. لا الأولى أنت مح أنت حاج ما جئت لتترفه، تبيت في مكة. إذا كان عندك ظروف أنت يعني لمصلحة المسلمين طبيب أو يعني تعمل لسقايتهم يجوز أن تبيت من أجل سقايتك من أجل المصلحة العامة أو الحراسة، لكن تستمتع وتذهب إلى الفنادق وتترك يعني البقاء في منى واقتفاء السنة فاتك أجر عظيم. حط الرحال في مزدلفة. لا تخلط في مزدلفة. حط الرحال يعني نزل العفش إلى نصف الليل إذا كان لك عذر، بعد نصف الليل بعد مغيب القمر. أي نعم ينصرف من مزدلفة إذا كان له يعني عذر. أي نعم منى من الحرم، منى من الحرم، عرفة خارج الحرم. أي نعم. نعم يا شيخ. نعم أنت قارن العمرة مع الحج، اعتمرت حججت قبل أولا. حججت قبل ذلك. شوف السائل يمكن له الجوال أشغلته لا ردك. أعد السؤال أشغلنا هذا ب... هي. هي يعني إذا كنت هذه أول حجة وعمرة عن نفسك فأنت تطوف عن والدك فقط، تجي بسفرة ثانية إن شاء الله وتحج وتعتمر عن أبيك إن شاء الله. هي تحقق المبيت في منى بأول الليل أو بآخره، نصف أول الليل نصف أول، ما تعرف النصف الليل الساعة 12 الساعة واحدة، أي بعد واحدة تنزل، أي تنزل أو تبقى، وإذا جاء الساعة 12 تطلع إلى منى، لكن الأولى والأرفق الأرفق أنك تبقى في منى إلى الساعة 12 واحدة، إذا كان ليس لك منزل في منى أو كذا ثم تنزل. أي نعم، حتى يأتي المساء. أي يجوز. نعم نعم يا شيخ. أي الضعفاء والنساء رخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. يرموا يا نعم يجوز أن يرموا، وإذا أخروا الرمي إلى طلوع الفجر فهو الأوفق أيضا بعد الرمي ولو في الليل، ولو كان قبل الفجر. أي نعم، نرضي إخواننا أهل اليمن ما شاء الله. بعض أهل اليمن أنا سامع وحاس ما يحتاج. لا شايف وحاس، بس كثرة الإمساس تبطل الإحساس. نعم ايه تفضل. خلاص أدم أدم أدم بعد الأذان بعد الله للطواف. نعم مشي للطواف. امشي للطواف يعني؟ امشي للطواف، وبعد الطواف تأتي ترمي الجمرة، ما في مانع. هنا تمري ترمي جمرة، ما في مشكلة لو مشيت الفجر. اي لا طيب اي اقدر اذبح عنه. تذبح اقول تذبح. اي نعم، اذا كنت مضطر، اذا كنت مضطر لترك طواف الوداع تذبح عنه فدية، توزع توكل عليها وتوزع على مساكين الحرم. نعم آخر طواف، لكن يكون بنية الإفاضة، يكون بنية طواف الإفاضة، ما تنوي طواف الوداع فقط، تنوي طواف الإفاضة ويكفي عن الوداع. يبقى إذا فعلت اثنتين من ثلاث فهو التحلل الأصغر، وإذا فعلت الثلاث كلها فقد تحللت التحلل كله. الثلاث ما هي؟ رمي الجمرة، الحلق أو التقصير، تقصير الرأس كله، والطواف. إذا فعلت اثنتين من هذه الثلاث تحلل الأول، إذا فعلت الثلاث التحلل كله. نعم نعم مرحبا. ها تفضل. قبل زوال؟ لا، في اليوم الحادي عشر. لا لا ما يجوز عليه أن أقول ما يجوز. إيه ما يجوز، ما يجوز يعني أن تنصرف في اليوم الحادي عشر. تلزمونه تلزمونه وتلزمه الحكومة. لا ليس له من فتوى يعني تغير صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم أي ما في بأس، ما في بأس. أي نعم ها أي مق أهل المدينة من ذو الحليفة، من ذو الحليفة النية والتلبية من ذو الحليفة. هنا في الفندق اخلع ملابسك والبس إزار ورداء واغتسل وخذ ما تحتاج إلى أخذ وتهيأ. أي نعم، وإذا ركبت السيارة عليك إزار ورداء ووازنت ذي الحليفة قل لبيك أمره. انوي فقط. في اي مكان اذا اعطوك صك هم وكلاء، هم يذبحون في مكه. حياكم. ها كيف ما عنده تصريح؟ لا ما يحج. اللي ما عنده تصريح لا يلزمه الحج ولا يجب عليه الحج، ويكون عاصي لله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. الله يطلع. هو طواف العمرة طواف القدوم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل صلاة صلاة نكرة في سياق تعم صلاة، ما قصلت فريضة، ما قيدها بفريضة، فكل صلاة قضاء، صلاة جنازة، صلاة نافلة، أين في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى. لكن ليس معنى ذلك أنه يترك ألف صلاة ويصلي واحدة صلاة هنا يقول خلاص أنا قضيت اللي علي. لا لا، في هذا خطأ. الحاج ما يصوم يوم عرفة، الأولى أن يكون مفطرا. أي نعم، الأفضل له أن يفطر يوم عرفة، صيام يوم عرفة للمقيم. نعم وسنة. نعم بسم الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، أقرب هذا اللي هذا الأول. وين رحت؟ هذا الأول. أين ذهب؟ أي عليكم السلام. نعم. عارف مشرف عين جعد الفتح، وعارف واحد سعودي يصح. كيف؟ المشرف. أي وش يسوي؟ يعني إجاب الحجاج. ماذا يريد؟ يعني يقول اسمي. يا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو سؤال؟ يعني يقول وكلوني. وكلون الشريعة عنكم الهدي. ايش وكلون على ماذا؟ المشرف يقول وكلوني على ماذا؟ يوكله في ماذا؟ في رمي الجمرة؟ سؤالك لا سؤالك ما هو واضح. اعرف انكم جايين مجموعة، والمشرف يقول وكلوني. وكلوني على ماذا؟ أجيب له فدية. أي هالحين اللي عايز يوكلني أجيب له فدية. طيب اللي راضي ويأتمن هذا المشرف، ما هو المشرف أكال، أي يوكله يجيب له فدية، ما في بأس. أقول ما في بأس يقول حرام. والله مشكلة، هذه المصيبة. ومن البلح وخطاب من لا يفهم. نعم. حديثنا في المدينه في هنا من بعد العصر لحد نص الليل، متى يكون الرجل بعد ذلك؟ المبيت في منى من غروب الشمس الى نصف الليل، ليله الحادي عشر. الرجم على كل حال واسع، واسع وقته، واسع وقته الرجم، يعني من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، ترمي عن هذا اليوم. أي نعم. نعم. أي تفضل. أي. نعم. أي نعم. لا على كل حال أقول مسألة يعني ما في بأس عن ممارسة الرياضة، وش المحذور فيها إذا لم تضيع الفرائض؟ خلاص إذا لم تضيع الفرائض ولم تضيع الواجب، وكان فيها نوع من يعني تنشيط الجسم وكذا، ما في بأس، هذا من المباح. هو ينكر علينا من بعض الأحيان مناوشات. لا، المناوشات منكرة، الاعتداء، السب، هذا المناوشة المهم الاعتداء منكر، لكن مجرد يعني تحريك البدن أي نعم وممارسة رياضة ما في بأس. نعم يا شيخ، عليكم السلام. الله المستعان. الله يعين، الله يعين طلبة العلم ولا ما. الله المستعان. دائما يعني تنسف التبع على العلماء وعلى طلبة العلم وهم ما قصروا. يعني نحقن العلم الصحيح في القلوب.